بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يحرم معها الفاصل ويتروج وقد يجر إلى بعض المفاسد، إلى بعض المفاسد. كذلك في حالة الجماع، واحد يجامع زوجته ولو إن الناس عرفوا بقرينة من القرائن ما أتى والوقت، فلا يكون عليه السلام، وإلا كيف يبقى ما هو؟ وماذا تقصد؟ كيف تتصرف؟ فلا تسلم في هذا هذه الحالة. كذلك المؤذن، هو بيأذن، أنت دخلت المؤذن بيأذن، لا ترك عليه السلام إلا إذا توقف بكلمات الأذان، يجوز أن ترك عليه السلام. كذلك عند خطبة الجمعة الإمام يخطب يدخل المسجد، طبعا لا يسلم على الإمام، الإمام منشغل بالخطبة، كيف تسلم على الإمام؟ خش على السلام عليكم، يعني هذا يعني مخالف أحكام الخطبة وصلاة الجمعة. ولا يسلم أيضا على المأمومين، وإنما يجلس يصلي ركعتين في المسجد ويجلس دون أن يسلم، وإن سلم يسلم يعني يقول السلام عليكم ولا ينتظر إجابة أحد. وإن مأموم لا يرد السلام ولا ما يرد السلام، ما يرد السلام، لأن اللي ينشغل بأي شيء غير الخطبة الألغى، هذا لغو، وإحنا منهيين عن اللغو أثناء خطبة الجمعة. ففي أحوال يعني يجب الانتباه لك، لا حرج إن أنت تخش من الجمعة وتصلي في المسجد وتقعد ما تسلمش على حد. بعض الإخوة أحيانا مش عارف ينفع، هو ده اللي ينفع، إن أنت تخش تصلي ركعتين وتتجوز فيهما، لا تطيل تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، أصلا لا يجوز لك أن تأتي إلى خطبة الجمعة متأخرة، لا يجوز أن تأتي وقد صعد الإمام على المنبر وبدأ بإلقاء الخطبة، بينما أنت تبكر تخرج إلى صلاة الجمعة مبكرا في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، في الساعة الرابعة، في الساعة الخامسة، على يعني أقل تقدير يعني قبيل صعود الإمام من المنبر. إذا خرج الإمام صعد المنبر وأنت جيت ودخلت فيكون تأخير كثير جدا، يكون تأخير كثير جدا، المقصود إن أنت كمان يعني جيت متأخر، فأنت لو تخش المسجد تصلي في المسجد وتجوز فيهما لا تطيل، ولا تلف ولا تتكلم ولا تسلم حتى على من بجوارك، أنت برضه حتى تلفت نظره وتشغله عن خطبة الجمعة. فأنت أخطأت خطأ، جيت متأخر، واحد أختك كمان خطأ، إن أنت تشغل من بجوارك. سبب كل الأخطاء دي يعني قلة العلم أحيانا، قلة ضعف الإيمان، لما تكون متأخر وتروح على صلاة الجمعة، صلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، من أعظم الشعائر، لما تعظم الشعيرة دي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي يعظم شعائر الله هذا دليل على تقوى في قلبه، صلاة الجمعة شعيرة من أعظم الشعائر الإسلامية، أنت تعظمها، تخرج مبكرا من صلاة الجمعة، تغتسل، تلبس أحسن ما عندك، وتتطيب، تذهب مبكرا، وتلزم من الإمام، وتستمع، وتنصت، ولا تلغو، تعظيم شعائر الله عز وجل. المقصود يعني فالكلام أثناء التبول بلاش، أثناء وطبعا تبرك الجماع بلاش، المؤذن هو بيأذن بلاش، بين الكلمات الأذان يجوز، لأنه الأذان لا ينقطع برد السلام، لو هو ألف عليكم السلام فكانت الكلام الأذان لا ينقطع بهذا. الذي يقرأ القرآن، أنت دخلت لقيت واحد يقرأ القرآن، أو أنت حتى لقيت واحد جنبك كده بعد ما صليت تحت المسجد واللي جنبك بيقرأ القرآن في المصحف، فأنت تسلم عليه ولا ما تسلمش عليه؟ هذه حتى مسألة خلافية بين العلماء. بعضهم يقول لك ما لا تخطى علي قراءتها. سي. خلاص وأنت أقعد ولو ما سلمتش عليه ما تبقاش حاجة، أنت معذور وهو معذور. والمرأة تقول لا سلم لو مش مصلى. هذه ليست صلاة. فالصلاة لا تلقي السلام على من هو في الصلاة، اللي بيصلي يقول السلام عليكم وبيصلي. إنما اللي يقرأ القرآن ده مش صلاة، فيجوز لك أن ترد عليه السلام، ويجوز له أن يقطع التلاوة ويرد عليك السلام، بس لو قطع التلاوة لك عليكم السلام وكذا. يعني يقول إيه؟ لما يرجع تاني للتلاوة يقول تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه حكيت أمر مبين. القرآن ده قطع التلاوة، والبعض يقول لا. هو ذكر برضه، هو كان بذكر ويستحق بالذكر ليكمل التلاوة هذا كامل. طيب السؤال بقى، لو واحد مش بيقرا القران ده بيدعي، رفع ايده بيدعي يقول السلام عليكم ومنهمك في الدعاء، هذا جاهز؟ كان فيه ضروره ولا حاجه تشعره ان انت جيت او كان هو محتاج يعرف السلام عليكم؟ ولو قطع الدعاء ومنهمك في الدعاء ورد عليك السلام جاهز، بس في احوال انت لو استفدت قليلا لو انتظرت حتى انتهى من دعائه ثم سلمت عليه لا حرج عليك. ها؟ انما انت تخير الاوضاع، فالمنهمك في الدعاء اتركه، يمكن قلبه رقيق في اللحظه دي، هو دعاءه يعني هو مستحضر ده قلبه حضر. وانت قطعت عليه بعد هو ما تندمج في الدعاء والتشتت اللي كان فيه اجتمع عليه شكله، ها؟ ورحت انت جاي قطع السلام عليكم وقطع. ففي اداب، في احوال معينه، المنهمك في الدعاء سيب اتركه، المنهمك في القراءه اتركه احسن لما يخلص تسلم لا شيء عليك. المؤذن اللي بيخطب الجمعه وهكذا، الطعام دخلت الناس بياكلوا دي ما فيهاش حاجه، لما تقول لهم السلام عليكم دي ما فيهاش حاجه، وهي دي اللي الناس ما بيخافوا، لا سلام ولا كلام على الطعام. يا جبتوا من الكلام ده؟ النبي ماشي كده عليه الصلاه والسلام، بياكل. انما العلماء يقولوا بس لو كان واحد بيبلع لقمه، بيبلع لقمه وتقول السلام عليكم، انت تردده، عايز يقول لك وعليكم السلام وعايز يبلع، انت تأذيه. فانت انتبه. لو ان واحد بياكل وليس في حقه طعام سلم عليه، لسه بيمد ايده وبيقطع لقمه بمعلقه بتاع السلام عليكم، لا بس لا حرج، انما هو بيبلع حاجه انت تحبيه تربكه، لان هو ممكن يكون ما بيعرفش يتصرف، مش عارف يتصرف، شايف ابن حرام اول ما سمع السلام عليكم عايز يرد دلوقتي، مش عارف يتصرف ازاي، وعليكم السلام يجي يرد عليك ويشرب ويبلع عجب ويحصل مشاكل. فانت برضو انت تكون منتبه وفطن قيس، وعندك يعني ملاحظه طيب ده برضو عند تناول الطعام المقصود فيه. برضو الاثنين بيتكلموا منهمكين في الكلام، انت تسلم ولا ما تسلمش؟ كانوا منهمكين، مر مر. ان كان الكلام انت يظهر لك ان الكلام مش مهم او مر تقطع الكلام وتسلم وخلاص تسلم. لو اثنين بيتكلموا مع بعض كلام سخن موقف حامل، انت تسلم ولا ما تسلمش؟ انت راعي خلاص، انت عارف ان في حاجه بيتحاسبوا عليها، في مصلحه بيضموها مع بعض، بيراقبوا بعض المساله من المسائل، مر انت مر مرور الكرام كده، لا تقطع الكلام. لو انت دخلت كمان ايه اشتركت او سالت واحد منهم في موضوع جانبي، يبقى انت مش هنا، انت في غيبوبه، انت عايش نفسك هنا. انا اسف ان اقول التعبيرات دي لان دي بتحصل، لا واحد مش هنا خالص مش شايفه قدام منه. ودي لمسات بسيطه جدا، احنا شعب راقي الحمد لله، الاسلام علمنا الرقي الحمد لله. شوف مثلا زمان العرب قبيله جره زمان عدوا على منى هاجر ومعاها ابنها اسماعيل، هي ضعيفه ومعاها طفل رضيع وما يتزمزم جنبيهم، يقول لها ايه؟ هتأذنينا بقى في النزول؟ ممكن ننزل جنب ملك ونعيش احنا جنب الميه؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. هتفضلوا انزلوا جنبي بس ايه؟ ما يدوش بال. تعلمين؟ العرب دول عندهم رقي. عندهم زوج. عندهم اتيكيت. عارف؟ عندهم حسيس. هتأذنين؟ وهي امرأة ضعيفة. حتة مقطوعة. ومعهاش غير الضمير. تأذنين؟ بعد اذنك؟ عشان الأخلاق. هذه احنا العرب اللي استفى يزود الجماليات دي في رقة. ممكن ننزل هنا تسمحي تهدني بعد اذنك ماشي وقع امر ويكون لها حقر الوفيق هذه بداية. فاحنا عشان كده يا جماعة احنا عندنا اخلاقيات عالية جدا. الاسلام يزودها خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقدوا إذا فقوا المقصود يعني. فأنت برضو أنت منتبه. أنت منتبه. فالأحوال أنت منسلم وأنت ما نسلمش حاجات لما هيقول أعرف يعني أنت المسلم. أنا بس الموضوع احنا اتكلمنا في عدة موضوعات عايزين ننهي الليلة في الموضوع ده. الحديث السلام على أهل الكتاب. إذا هذا موضوع شائك. السلام على أهل الكتاب اليهود أو النصارى. المسألة دي المنافقين الكتاب الصحابيين بيقضون علينا ويسخرون منا يستريحوا علينا ويهمونا بسببها. فإحنا نعرض المسألة كده كلها إن كل الأدلة الواردة في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أحاديث متعددة في هذا الشأن. الرواية الأولى في صحيح البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليك. نفس أي مخير. فهنا النبي بيعرفنا بينبه الحاضرين المسلمين اليهود بيقولنا ليه لما يحيونا. دول كانوا أيام النبي صلى إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقولون فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. يقولوش السلام عليكم. النبي انتبه عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر الموضوع ده. فالنبي ينبه الصحابه يعرفهم يعلمهم عليه الصلاه والسلام رب اليهود يسلم عليكم قولوا السلام عليكم. السامع من الموت السامع من الموت والخساره والهلاك. فهم بيدعوا على المسلمين او كانوا بيدعوا على المسلمين ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ينبههم يقول ايه وعلم المسلمين يردوا ازاي يقولوا ايه. فالنبي لهم ايه فقولوا وعليك أي تفرق وعليك. لما قد تجاهلوهم أو تضربوهم أو اشتموهم أو أغلقوا عتقا قولوا عليك. دي الرواية في صحيح البخاري. الرواية الثانية في صحيح البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب إنما عمل عن اليهود الآن أهل الكتاب فقولوا وعليكم. يقول لك السلام عليكم. إنما النبي في الرواية الثانية ما لاش يقولوا إيه السلام لا إذا سلم عليكم يعني سلموا السلام عليكم قالوا السلام عليكم. فالنبي هنا إيه قولوا وعليكم. يبقى لما نقول السلام عليكم قولوا عليكم السلام عليكم وعليكم. النبي العظيم كده يا رب عليه الصلاه والسلام. الرواية الثالثة في صحيح البخاري ومسلم متفق عليها. الرواية الثالثة في صحيح الإمام مسلم ودي اللي مشهورة واللي بيستخدموها يعني مرضى القلوب في الهجوم علينا. هذه الرواية صحيحة في صحيح الإمام مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. فالكتاب بقى يقول لك إيه، احنا طبعا بننشر الاحاديث دي وبنقولها، فيقول لك السلفيه، السلفيين، لان الازهر ما بيقولوش الحديث ده، يقول لك السلفيه اعداء الوحده الوطنيه. احنا لما نقول كده الحديث ده يبقى احنا اعداء الوحده الوطنيه ونهدد الوحده الوطنيه. ويقولوا كمان السلفيون يدعون الى الكراهيه، يدعون الى كراهية الاخر، النصارى يعني. ما ان احنا ما قلناش الموضوع ده، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فاذا لقيتموه في طريق فاضطروهم الى اضيقه. خد بالك انا لسه الموضوع ايه، احنا لسه في اوله بس عشان تعرف المسائل كلها دي، الاحاديث الواردة. وطبعا القصة بقى المشهورة ان جه واحد من اليهود وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا محمد. ومن عائشة انتبهت ان الرجل قال السلام عليكم، قالش السلام عليكم. فالنبي قال وعليك. ومن عائشة غضب، قالت وعليك السلام وغضب الله ولعنته. وعليك السلام وغضب الله ولعنته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة أهلا؟ قالت يا رسول الله إنه يقول السلام عليك. قال وقد قلت وعليك. المقصود يعني، فدي الأحاديث الواردة في سلام أهل الكتاب، دي أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. عندنا بعض الروايات غير قوية السند، غير ثابتة. ان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام سلم على رجل فقيل انه يهودي، قالوا سلمت عليه ده يهودي، لان كان عبد الله بن عمر كان يسلم على ايه، من يعرف ومن لا يعرف. فالناس قالوا مرة ان هذا يهودي، فتبعه راح وراه وقال له رد علي سلامي، قول انا سلامك رجع لك يعني. ما موجودة، موجودة، ولكن ليست بصحة الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم دي حد. بس موجودة، ولو إن إحنا خدنا بيها وعملنا بيها محدش يقول أنت بتخترعوا. إحنا الحمد لله ما بنخترعش، ما بنبتدعش، إنما رجعنا للكتب اللي بتتكلم في الموضوع ده، قرينا اللي فيها، قرينا اللي فيها، وبدأنا نطبق اللي فيها. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، سمع حاجة وتعلم حاجة وطبقها أحسن، هذا إنسان محسن، لا تعيب عليه، لا تعيب عليه، لأنه عنده نصوص وطبقها. اللي تعيب عليه اللي ما عنده نصوص، اللي بيخترع، اللي هو بيجتهد بيجيب أحكام من اللي هو بيستحسن، شايف إن ده حلو، شايف إن ده جميل، ما عنده نصوص يخترع ويروح جاي يتصرف. لا لا لا، ده اسلوب خاطئ. الاسلوب الصحيح ان انت ترجع للكتب، الادله الوارده. فلان واحد اخذ بهذا الوارد عن عبد الله بن عمر، نقول له ايه، احسن من انتهى يعني الى ما سمع. عندنا روايه عن الامام مالك، ودي مختلفة شوية. الإمام مالك سئل، رجل مسلم سلم على رجل من أهل الكتاب، هل يستقيله يروح يقول له رجع لي سلامي زي عبد الله بن عمر ما عمل؟ فقال الإمام مالك لا، مذهبه، اجتهاده، نظرته للنصوص إن لا ما يعملش كده. الإمام مالك طالما سلم وخلاص خلاص. إيه رأيكم في الرواية دي؟ ناخد بيها؟ ماشي. لو انا خدت بيها ماشي خلاص. سفيان الثوري حللنا الموضوع ده، عمل حل وسط، قال يعني اذا احتاج المسلم الى السلام على اهل الكتاب فليقل صبحك الله بالخيرات او بالسعادة او بالعافية او بالسرور، ملوش السلام عليكم، خلي السلام ده للمسلمين. انما بقى يحييه بتحية تانية غير السلام، يقول له ايه صبحك الله بالخيرات او يقول له صباح الخير خلاص اذا احتاج. واما اذا لم يحتج الى هذا فلا يبدأ اليهود والنصارى بالتحية ولا بالسلام. فاحنا دلوقتي هذه يعني هذه المسألة. سيدنا ابو امامة صحابي جليل، عندنا رواية عند ابي نعيم في الحلية، والرواية يعني مذكورة ويعني ما حدش يتكلم في اسنادها. ابو امامة الصحابي رضي الله عنه وارضاه كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير الا قال سلام عليكم سلام عليكم. فاذا انتهى الى بيته قال لاصحابه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بافشاء السلام. النبي امرنا بافشاء السلام. هنا الروايه اللي معانا ان ابو امام الصحابي كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير الا سلم عليه، يقول سلام عليكم سلام عليكم. ازاي؟ فالعلماء يجمعوا يقولوا في حالة الحرب، المواجهة، العداء بيننا وبين النصارى، لا نبدأهم بالسلام. يتطبق عليه الحديث ايه، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى ايه بالسلام، واذا لقيتموهم فاضطروهم الى اضيق الطريق. ده في حالة الحرب او العداوة، لما يكون في بيننا وبينهم صدام صراع. لما هم يكونوا مستكينين لاحكام الاسلام وفي حسن تعامل، في الحالة دي يجوز ان المسلم حتى يبدأهم بالسلام. الحالة دي تختلف عن الحالة دي، والحديث ده له احوال بيتطبق فيه، والاثار دي لها احوال بتتطبق فيها. المسألة كده كلها اتطرحت، انت تختار انه قول، انا مش هقولك، انا سمعتك المسألة باللي فيها انت اخترت. شوف جمهور العلماء اكثر العلماء يقولوا لا يجوز لنا ان نبدأ اليهود والنصارى بالسلام في حالة السلم ولا الحرب ولا لا يجوز اطلاقا. ليه؟ حديثهم اعتمد على حديث مسلم، ويقولوا بدء اليهود والنصارى بالسلام حرام، اكثر العلماء يقولوا كده. وبعض العلماء يقولوا ايه، لا ليس محرما وانما هو مكروه، مكروه مش حرام بس مكروه برضه ايه، يقولوا لا ما تبتدوش. والبعض يقول ايه، ابتدوهم بس لو لقينا يهودي ولا نصارى نقول له، نقول له ايه، نقول له السلام عليك انت لوحدك، السلام عليك مش عليكم، مش على الطائفه بتاعتك. في مذهب كده اقوال، اقوال في المساله، مساله التسليم على اليهود والنصارى. انت هتختار ايه؟ اختار، واللي انت هتختاره انا مش هعتب عليك فيه، واللي انا اختاره انت ما تعتبش عليا برضو ايه فيه، ان المساله ايه مبسوطه، وزي ما سمعتك هتلاقي فيها اقوال في المساله. احنا نختار الايسر ماشي، اختار الاصعب مش مشكله، نراعي الاحوال دي، اللي معانا كويس تسلم عليه، واللي متعصب وعدو لينا ما نبتدوش بالسلام ماشي، ولا ما نسلمش عليهم خالص ويبقى ايه صباح الخير ومساء الخير والالفاظ السائدة اللي دايرة اليومين دول. ده احسن حاجة، يبقى انت كده ما سلمتش عليه وفي نفس الوقت حييته برضه، ما صدمتوش، ان ممكن عينك تيجي في عينه وهو جارك او بيتعامل معاك وانت لازم يعني انت اللي داخل عليه، فانت هتقول له ايه، تقول له السلام عليكم وينفع لو هو يعني مش محارب يعني. او مش عدو مش متعصب في دينه كده, تقول له السلام عليك يجوز. ولو قلت له صباح الخير مساء الخير يبقى انت ايه بعدت عن لا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى ايه بالسلام. النبي قال لا تبدأهم بالسلام. هل النبي نهانا على ان احنا نبدأهم بتحية تانية؟ لا ما نهاناش. يبقى احنا ممكن نبتديهم بتحية اخرى, صباح الخير, صباح السعادة. السعادة يعني فرفشة كده, والسعادة بتاعت الدنيا مش السعادة بتاعت الدين. صباح العافية, وبعد صباحك بقى صباح الفل والورد والياسمين والقشطة والحاجات اللي كترت من دول, بيبقى دي فيها ايه مخرج للموضوع, يبقى انت كده خلاص. ده بالنسبة للسلام على اهل الكتاب يهود او نصارى. اما السلام على النساء فله احوال. المرأة اللي انت هتسلم عليها دي مين؟ ان كان زوجتك, زوجتك انت يستحب لك ان تبدأها بالسلام, ولو انت سلمت عليها يجب عليها الرد, ويستحب لها ان تبدأك انت بالسلام. يعني ايه؟ يعني ايه يستحب ان تبدأ السلام على بعض؟ مين اللي هيبتدي؟ ده اللي فيه خير اكتر, خصوصا بقى لو انت اللي داخل البيت زي ما ربنا قال ايه سلموا على انفسكم تحية من عند الله ايه مباركة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس, يا أنس اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهلك. خش السلام عليكم بركة عليك وعلى أهلك. لو كانت المرأة اللي انت هتسلم عليها دي زوجتك, أو زمان بقى الجارية, الجارية المملوكة يعني ملك اليمين العبدة يعني اللي يخش يقول السلام عليكم, أو أحد المحارم اللي هي متحرمة عليك إلى الأبد, أمك طبعا وجدتك وبنتك وحفيدتك وأختك وعمتك وخالتك اللي متحرمين عليك إلى الأبد, ما تخش السلام عليكم. ده بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية, المرأة إذا كانت أجنبية اللي هي زوجتك ولا محرم ليك ولا عبد عندك, أجنبية تسلم عليها ولا ما تسلمش؟ العلماء يقولوا إن كانت جميلة لا تسلم عليها حتى لا تفتن انت ولا تفتنها, لان كلمة السلام عليكم هي ممكن تفهمها ان انت بتجر معاها كلام, بتعمل معاها معرفة. يعني لما تقول لها السلام عليكم يعني تقول السلام عليكم, بس ممكن يتفهم, ممكن يبقى ده باب للشيطان. فلا تسلم على المرأة الاجنبية وهي ايضا لا تسلم عليك. والعلماء يقولوا ايه, لو انت سلمت عليها وقلت لها السلام عليكم لا يجب علي الرد, ما تردش عليك, يبقى كده ايه هدتك وهي كمان بعدت عن الفتنة. فضل يا خبر مش مسلم تاني, هيبقى كده حلو, هذا كده تمام, هي قفلت الباب عليك وعليها. فانت ما تبتديش, ما بتبتديهاش بالسلام ولا هي تبتديك بالسلام. ولو هي سلمت عليك اجنبية السلام عليكم يقول لك انت كمان ما تردش, فانت برضو ايه ان كانت هي عايزه تعمل سكه تتعرف عليك تتعامل معاك بعد كده وقالت يا ده ما بردش السلام ده ايه بين علي بقى المله اصل انت مرجع يضربني كده تمام, سد الباب. لو كانت المراه اجنبيه جميله, طب لو هي اجنبيه مش هقول لك مش جميله, عجوز, واحده ست عجوزه كبيره لا تشتهى, يجوز لك ان تبدأ بالسلام. يعني الخوف يعني دي زيها زي الراجل, ست العجوزه جدا دي زيها زي الراجل, قلت لها السلام عليكم مفيش حاجه. وال ان في ادله, كان في عجوز ايام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كانت تصنع للصحابه طعام, بعض القمح او بعض السليق او بعض الشعير تعملوا مع بعض لما يطلعوا صلاة الجمعة يسلموا عليها فتقدم لهم هذا الطعام مجانا, يسلموا عليها. فدي عجوز يعني لا تشتهى وتؤمن الفتنة عليها وعليها, فدي جايز. سلام يا جماعة, انا نسيت اقول السلام ده غير المصافحة, غير ان انت تلمس اللمس, السلام ده بالكلام السلام عليكم, مصافحة عليها كلام تاني. وصلنا لحد فين؟ العجوز. المجموعات بقى، لو رجل مر على مجموعة من النساء هم كتير او عدد مع بعض، هنا الموضوع الفتنة قل شوية، صح ان المجموعة، فهل يسلم ولا ما يسلمش؟ نفس الموضوع، ان كان ممكن يعمل فتنة يعني مجموعة ستات كده مع بعض واحد قال السلام عليكم، لو الموضوع اتاخد بسلامة نية او انت عارف كده او حاسس ان ده اللي هيحصل سلم، فاش حاجة. لو ممكن الموضوع يفتح باب شر ما تسلمش، يعني مجموعة النساء دول فيهم بنت شابة ممكن هي تفهم اه ده هو قصيد ده انا بالذات، ها يعني بيسلم عشان انا بس او علشان يعني، ان كان الموضوع كده لا تسلم، سد الذرائع، سد ابواب الفتن، ده باب عظيم جدا، ها لا يستهان به، سد سد سد، قطع كل الطرق اللي توديك للفتنة وتودي غيرك للفتنة. فان كان نسوة مجموعة بقى مش واحدة اجنبية، هم مجموعة نساء اجنبيات، لو في انسان يأمل على نفسه الفتنة ويأمل عليهن الفتنة يسلم السلام عليكم بالكلام بس طبعا، لو خشى على نفسه او على واحدة منهن الفتنة لا يسلم، ما يسلمش زي الاجنبية، لان احنا قلنا ايه حكم المرأة الواحدة وحكم ايه النساء اذا كثرنا في العدد، ده لا حكم وده لا حكم، او كل مسألة محتاجة تفصيل، محتاجة تفصيل. عندنا الروايات صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى نسوة جالسات في المسجد فقال السلام عليكم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، الفتنة مأمونة تماما، النبي والد ولد الكل، ها يعني النبوة الإيمانية، ف وأزواجه أمهات أمهاتنا برضو، ف ولأن الناس تتعلم منه تسأله، ولان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس التحيه بتبقى ازاي وكده، فالنبي يسلم علينا. فانت لو في نساء جالسات والفتنه مامونه سنوى السلام عليكم، لو في اتفتح باب شر ما تقولش السلام عليكم، فدي مسائل في العلم، مسائل في الفقه موجوده في كتب الفقه، موجوده في كتب الفقه. ايه تاني؟ ها لا ما الجارة ما دي أجنبية، أجنبية لا تسلم عليها. نعم. السلام على العصاة والمبتدعة والظلمة. يقول لك العاصي لما يكون على كبيرة من الكبائر ومصر عليها لم يتب منها سلمش عليه، زي حديث سيدنا كعب بن مالك لما النبي أمر الصحابة أن يقاطعوه لا يكلم تعالى غزوة تبوك، فهو كان يجي المسجد يقول السلام عليكم، يقول والله لا أدري، أحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه بالسلام أم لا. برضه لما راح لابن عمه قتادة وسلم عليه مرضاش رد عليه في الأول وبعد كده رد عليه. المقصود أن العاصي أو اللي على حاجة لسه ما تبش منها فهي إنسان لا يسلم عليه، كذلك المبتدعة زي المبتدع عاصي، وكذلك الظالم، الظالم لا يسلم عليه لا يحيى إلا إذا خاف الإنسان شره، لو دخل ما قالوش السلام عليكم أم إيه يقرف يقرف ويبتدي بقى إيه يعني يحتد وتفتح نفسك باب، فأنت إيه لما تخش تقول له السلام عليكم وتنوي السلام يعني الله، الله السلام اسم من اسماء الله، السلام عليكم يعني الله عليكم، الله رقيب عليكم، الله ينتقم منكم، الله عليكم، تقول له السلام عليكم يعني ربنا عليكم، دي المعاريض، او تقول السلام عليكم الله رقيب عليكم ان خفت ايه منه شرا الظالم، انما الاصل ان الظالم لا يحيى. سيدنا موسى وقال لفرعون والسلام على من اتبع الهدى، اللي اتبع الهدى. ده الظالم. الصبيان صغيرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان سلم عليه. الأموات دي خلاص معروفة، السلام علمنا لما نخش المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو نقول يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، من المستخدمين منكم والمستأخرين يعني منا. لو ايه مرات عمك وكبيرة في السن، لو كبيرة في السن عجوز لا السلام عليكم، يعني قلنا الحاجات دي في السياق يعني. المقاهي ما هو يعني القاعد على المقهى ده انت هتحطه تبع العصاة المصرين، ما انا اقول لك، انما لو احتاجت لتأليف القلوب السلام عليكم صلوا معنا مفتاح القلوب، يبقى انت هنا عندك غرض شرعي صحيح، اللي قاعد على القهوة علشان تخش له في الكلام لازم تسلم عليه، السلام عليكم صلي معنا، السلام عليكم هيا على الصلاة، السلام عليكم هيا الى المسجد، السلام عليكم. السلام يا جماعة موضوع كبير جدا، في بقى يعني في مسائل يعني اللي يخش البيت يسلم حتى لو البيت ما فيهوش حد، سلم على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال حاجة تقولها بركة، بركة عليك وعلى البيت إن شاء الله. وقلنا بقى قبل كده لما تنتهي إلى المسجد المجلس تسلم، إذا أردت أن تقوم تسلم ليست الأولى بحق من الآخرة، ولما يفصل بينك وبين أصحابك جدار أو شجرة أو حاجز سلم، موضوع السلام كبير جدا عشان طولنا عليه كل ليلة. سيدنا سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سلمان كان لما ربنا فتح على المسلمين بلاد فارس وراح سيدنا سلمان سيدنا عمر ولاه على منطقة في فارس قريبة من المدائن أو على في المدائن، المهم سيدنا سلمان رجع تاني فارس بلاد فارس، هو فارس من إيران يعني. في يوم من الأيام جاله الأشعث ابن قيس، الأشعث ابن قيس ده كان مسلم وارتد وعاد إلى الإسلام. لما كان مسلم كان هاجر المدينة وأعلن إسلامه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. الأشعث ابن قيس ده من كندة، يمني من كندة، وكان يعني سيد في قومه، عنده أملاك وعنده كلمة نافذة. لما راح في الهجرة، لما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 قبل النبي ما يموت بسنة عليه الصلاة والسلام، وأسلم مع قومه وهو ملك وأمير، وحب أنه يبقى له صلة بالمدينة، فتكلم مع أبي بكر، أراد أنه يخطب أخت أبو بكر أخت، ووعده خيرا، سيدنا أبو بكر وعده خير يعني. رجع لما النبي توفي عليه الصلاة والسلام، مات عليه الصلاة والسلام، ارتد الأشعث بن قيس ارتد، وكانت حروب الردة، وسيدنا أبو بكر بعت لكندة وجهات كثيرة جدا في اليمن جيوش، المهم انه ايه أسروه قبضوا عليه وأهل رجع الإسلام تاني وبعتوه المدينة. لما بعتوا المدينة موثق متكتف سيدنا أبو بكر يعاتبه يوبخه، انت مش جيت مش اسلمت مش تبعت مش بايعت مش كذا، ايه اللي قال له؟ انا ندمت، انا ندمان، وانا يعني تائب وندمان، وانا رجعت الاسلام تاني، فانا اطلب منك كذا طلب. ده هو شوف سامح سيدنا أبو بكر، يقول اطلب منك كذا طلب ما تردليش ولا طلب. قال له اطلب قول. قال له اول حاجه تسامحني. قال له خلاص سامحك. قال تاني حاجه تفك القيود دي، فك القيود. تالت حاجه قال له واتجوزني اختك. الخطوبة بتاع زمان. قال له زوجت. قال خلاص جوزتك يعني. الناس اللي بره ما يعرفوش. طلع الأشعث بن قيس في المدينة كل مندفع كل ما يعدي على جمل ضرب الجمل ضربة ينحره يعني تخ تخ تخ. فالناس قالوا ايه جن الأشعث بن قيس ما يتجن. وبعضهم قالوا ارتد. قال ايه اللي بيعمل الأشعث بعد ما خلص يمين شمال وراح هنا وراح هنا وراح هنا. فبين الناس ان انا ابو بكر جوزني اخته ودي الوليمه اللي يشيل حاجه يشيل دي الوليمه دي يلا. فايه انه كان سيد يعني حب انه يكفر على اللي عمله كده. المهم تاب وحسن التوبه راح بقى. انا بس بنلطف ليه ان احنا ايه كنا شويه في الحلال والحرام والاحكام والقصص دايما تخلي الايه يعني. راح الشام خلاص وراح في الفتوحات وفي فتوحات في العراق وفتوحات في الشام. فخد معاه واحد اسمه جرير بن عبد الله البجلي غير الصحابي تابعي. جرير بن عبد الله البجلي لان عندنا صحابي اسمه جرير بن عبد الله البجلي. في واحد من التابعين زي ابو الدرداء او ام الدرداء. عندنا ام الدرداء الصحابيه وعندنا ام الدرداء تابعيه وهكذا. المقصود انا جبت سيرة ابو الدرداء لانه برضه في القصة اصلا ما كانش متعمد يعني. ابو الدرداء كان في الشام وهم قالوا بقى ايه لما نروح العراق ونروح كده ايه نسلم على الناس. فابو الدرداء قال لهم هتلاقوا في خراسان في المدائن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مين؟ قال لهم اسمه سلمان سلمان الفارسي. لما تروحوا له سلموا عليه قولوا ابو الدرداء يقرا عليك السلام بعت لك السلام. السلام دي دعوه. السلام. راحوا الاثنين سالوا فين الامير فين ابي فرح استاذنوا ده. قالوا انت سلمان الفارسي. من الصحابه كان عندهم زهد اللي يشوفهم كده ما يميزهمش. مش ده هو ده الملك ده او ده المحافظ. هو لبسه زي بقيه الناس وقعدته وبيته وكل حاجه ما يفرقوش عن بيت الناس. قالوا أنت سلمان الفارسي؟ قال نعم. قال أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري. فارتاب. فواحد بيقول لعله ليس الذي نريد مش ده في سلمان الفارسي ثاني. أنا قلت لك إيه في. قال انا صاحبكما الذي تريدان. انا انت سحبت عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. انا اللي انت بتدور عليه. بس قال لهم ايه قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجالسته سمعت منه ولكن صاحب النبي الذي يدخل معه الجنه. الصاحب بقى المظبوط ده اللي هو يخش معاه الجنه. انا مش عارف لسه بس انا اللي بتدور عليه. قال جئنا من عند أخ لك بالشام. قال من؟ قال أبو الدرداء. قال فأين الهدية التي بعث بها؟ فين الهدية؟ قال والله ما بعث معنا بهدية ما بعث معنا حاجة. قال اتقي الله وأدي الأمانة. اتقوا الله وأدوا الأمانة. قال لا يرفع هذا عنا لحد يسمع ان احنا ضيعنا امانه ضيعناها. ودول كانوا اغنياء الاثنين يعني كل واحد وجيه في قومه مشهور سيد. بس الناس ايه تثبت علينا ان احنا ضيعنا الامانه وهديه واحنا كلناها ولا ضيعناها ولا ان لنا اموالا فاحتكم خد قول رقم اللي انت عايزه. قال ما اريد اموالكم. ما انا عايز الاموال انما اريد الهديه. قال والله ما بعث معنا بهدية غير أنه قال لنا ستأتيان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلى بأصحابه لا يقدم عليه أحد. هتروح عند واحد له مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قدمتما عليه فاقرأ عليه السلام. قال سلمان وأي هدية كنت أريد منكم غير هذه. هي دي هدية. وأي هدية أفضل من السلام؟ اسمع، تحية من عند الله مباركة طيبة، له هي دي الهدية. ما جاءني أحد من عند أبي الدرداء إلا جاء معه بهذه الهدية. كل ما حد يجي لي يقرأ عليك السلام، يقرأ عليك السلام. فاحنا ناخد من كده ايه؟ لما حد يبعت معاك بهدية ما تضيعش الأمانة، دي أمانة أديها، الصلاة بلغ فلان يقرأ عليك السلام، فلان يسلم عليك. شفت السلام بقى مهم ازاي؟ أسأل الله أن يحيينا بالسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يدخلنا دار السلام بسلام وأمان.